بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: باب صلاة الكسوف في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: ونحن لا نزال في الكسوف. ويكررها علينا رحمه الله بتراجم متغايرة وبأسانيد أحيانا متغايرة، وعن الصحابة أيضا متغايرين إلى آخره، كل هذا حرصا على حفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: باب صلاة الكسوف في المسجد. باب صلاة الكسوف في المسجد، يعني أن الكسوف صلى في المسجد. يقول رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك يعني خاله، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى الأنصاري قال عن عمرة بنت عبد الرحمن. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية أتت تسألها تشحذها: أعطيني يا عائشة من خير الله، أتصدقي علي، أعاذك الله من عذاب القبر. لاحظ: أعاذك الله من عذاب القبر. هذه اليهودية، لأن التوراة والإنجيل مذكور فيها عذاب القبر، القرآن ما بعد نزل عذاب القبر، مع أنه نزل بعدين، نزل عذاب القبر بعدين في السنة وفي غيرها وفي القرآن. فالشاهد لما قالت أعاذك الله من عذاب القبر، تقول عائشة: سألت الرسول عليه الصلاة والسلام هل يعذب الناس في قبورهم؟ فنعوذ بالله من ذلك، لأنه ما نزل شيء. يقول: فركب الرسول عليه الصلاة والسلام مركبا، ثم كسفت الشمس الضحى بعد ما سطحت في الأرض وتساوت في الأرض ونوره انتشر، كسفت أظلمت. يقول: فجاءت مسرع مارا على زوجاته على الأبواب، يشوفونه وهو يجري مسرع. هذا نسبة يعني مناسبة ذكر الزوجات، أنهن على الأبواب يشوفونه مارا بين أبوابها، أبوابهم مسرع مسرع مسرع. عليه الصلاة والسلام حتى جاء إلى المسجد فكبر، وأتى الناس من نساء ورجال وكبروا معه عليه الصلاة والسلام. يقول: فكبر فقرأ قراءة طويلة طويلة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع ثم رقع قرأ قراءة طويلة طويلة، وهي أقل من الأول أقل من الأولى، ثم بعد ذلك سجد سجودا طويلا طويلا طويلا، ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا طويلا، ثم قام إلى الركعة الثانية وفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. القراءة الأولى أطول من الثانية، والسجدة الثانية أطول من الأولى أطول من الثانية، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. ثم سلم وقد تجلت الشمس، ذهب الحاجب اللي عليها، ذهب وتجلت الشمس وسطع النور. ثم خطب الناس الخطبة اللي قال إنه تناول عقل كما مرنا عقب تناول انقودا من العنب من الجنة، ولو إنه مسكه أكلت منه إلى آخره، وعرى ورأى النار ولم يرى منظرا أبشع من رؤياها، فازفر وتحطم بعضها بعض إلى آخره. نعم. وهو ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. يقول فقال ما شاء الله يعني خطبهم وتكلم معهم ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، لأن الوحي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يعذبون في قبورهم، فأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. نعم. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. يقول البخاري رحمه الله باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات 10 محرم، مات في 10 محرم فكسفت الشمس في موته في يوم موته، فقال الناس علشان إبراهيم مات كسفت الشمس، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا لموت نبي ولا لموت عظيم ولا لموت أحد، لا يكسفان آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. وورد وصح عن كثير من الصحابة أنه قال يخوف الله بهما عباده، بعضهم لا يرويه وبعضهم يرويها، واللي يروي الثابت عندنا مقدم على النافي، الثابت والمثبت مقدم على النافي عندنا، فأثبتوا يخوف الله بهما عباده 4 أثبتوها و6 نفوها، لكن المثبت عندنا ولو قل مقدم على النافي، فقال يخوف الله بهما عباده، وهذا واقع أن الله يجعل الشمس إذا كسفت والقمر إذا كسف يخافون الناس يرتعبون يذهبون يصلون يرجعون إلى الله يستغفرون يصدقون ويرون أنه حدث حادث في السماء لا يوجد هناك شيء من الله بإذنه تعالى وتقدس إلى آخره. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. رواه أبو بكرة يعني السكسوف الصلاة أبو بكرة والمغيرة بن شعبة. نعم. وأبي موسى وأبو موسى الأشعري. نعم. وابن عباس وابن عمر نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يقول أبو مسعود البدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. أبو مسعود ما روى خوف الله بهما، لكن رواه 4 أو 5 من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا رأيتموه ما فصلوا، فإذا رأيتم ذلك ورأيتموه الكسوف أو الخسوف فصلوا ودوا حتى ينكسر ما بكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع مثل ركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر بن راشد قال عن الزهري قال حدثنا وهشام بن عروة قالوا عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد الرسول عليه السلام. نعم كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة. هذه الرواية اختصرت عائشة المجي والذهاب والجية. تقول أن الرسول صلى قام بالناس صلاة الكسوف فصلى وأطال قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا إلى آخره ثم سجد سجدتين في كل ركعة لها ركوعين سجدتين كل ركعة لها ركوعان سجد سجدتين يعني الركعة الأولى لها ركوعين ولها سجدتين والركعة الثانية لها ركوعين ولها سجدتين وهذا هو المشهور عند الأئمة الأربعة مع أبي حنيفة فإنه قال يصلون مثل صلاة الفجر يعني ما فيه لزوم إلى تكرار ركوعاتهم لكن اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بهذه الصفات لازم أن الإنسان يمتثلها ويعمل بها الرسول ركع ركوعين وسجدين في كل ركع ركوعين وفي كل ركع سجدتين فهي أربع ركوعات وأربع سجدات هذا الذي ثبت واستقر عند جميع علماء أمة محمد من أراد أن يقصر منها أو يزيد يصلي ستة أو يصلي ثمانية وردت في السنن لا في الصحيحين الصحيحين فيها أربع ركوعات وأربع سجدات فالإمام إذا اقتصر على أربع ركوعات وأربع سجدات كفى وهو السنة إن شاء الله فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا سجد أربع ركعات في أربع سجدات هذا اللي استقر معه فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ثم لما انتهى في حديث عائشة لما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة وسلم خطب الناس فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده كما ورد يخوف الله بهما عباده نعم باب الذكر في الكسوف ورواه ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قد يفعل وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخفف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الذكر في الكسوف باب الذكر في الكسوف يعني تكثير الذكر في الكسوف يقول حدثنا رواه ابن عباس رضي الله عنه رواه ابن عباس يعني تكثير الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله قال عن أبي بردة قال عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الشمس كسفت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يخشى أن تكون الساعة يعني ما هي حدث حصل حدث ولا هي عادة فلما أظلمت الشمس وهي ما عندنا ما في سحاب ولا شيء أظلمت السماء أبيض والشمس أظلمت معناها أنها خشي أن تكون الساعة فقام فزعا وكبر يصلي بالناس وكبر الناس وراءه من نساء ورجال نعم فخسفت الشمس فزعا يخشى أن تكون الساعة فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى فصلى بأطول ركوع أطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود ما كان يفعل هذا يقول أبو موسى الأشعري ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام هذا الفعل يعني أطول قيام وأطول ركوع وأطول قيام مرة ثانية ثم أطول سجود ما كان يفعل هذا إلا في هذه الصلاة هذه الحادثة اللي حدثت فعلها ثم لما انتهى قال للناس أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده نعم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصدقة وإلى الصلاة وإلى الرجوع إلى الله تعالى وتقدس وترك ما أنتم عليه من المعاصي إلى آخره نعم باب الدعاء في الكسوف قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجليا. يقول البخاري رحمه الله باب الدعاء في الخسوف. الدعاء في الخسوف. يقول رحمه الله حدثنا قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما. قاله يعني الدعاء هذا رواه أبو موسى وعائشة، أبو موسى الأشعري وعائشة، أن الرسول دعا في الخسوف. حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة بن قدامة. زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة. زياد بن علاقة قال عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. يقول المغيرة إن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والعرب عندهم عادة أن إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فإنه لموت عظيم، سواء عندهم ولا برا، لكن لموت عظيم أو لولادة عظيم، ولد العظيم أو موت عظيم، واحد منهم، هذا اعتقاد العرب. فالرسول نفى هذه العقيدة مرة واحدة، ثم خطبهم فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا لإبراهيم ولا نبي، حتى النبي ما تخسف. الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ما تخسف حتى لو مات نبي، ما تخسف، ما تخسف القمر ولا الشمس، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الذكر وإلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى عتق الإماء إذا كان عبد تعتق إلى آخر. نعم. حتى ينجلي حتى ينجلي ما بكم، حتى ينجلي الظلام. باب قول الإمام في خطبة الخسوف أما بعد. وقال أبو أسامة حدثنا هجام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. يقول البخاري رحمه الله باب قول أما بعد في الكسوف. وهذه عادة عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقول أما بعد في الكسوف غير الكسوف، لأن هذه خطبة قيس بن ساعدة وخطبة زيد بن نفيل يخطبون أما بعد. أول من قال أما بعد قيس بن ساعدة ويخطب في عكاظ، يخطب العالم في عكاظ، أما بعد أيها الناس فإنها ليل داج وسراج وهاج وأبراج وكذا، خافوا الله ورجعوا إليه أيها العرب. يقول كأني أنظر إلى قيس بن ساعدة يخطب في عكاظ ويقول أما بعد، هو أول ما قالها. يقول رحمه الله باب قول الخطيب أما بعد. حدثنا علق البخاري وقال أبو أسامة. وقال أبو أسامة، أبو أسامة ليس من شيخ البخاري، بينه وبينه أبو كريب، فعلقه قال وقال أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. أخبرتني فاطمة بنت المنذر. يقول أخبرتني فاطمة بنت المنذر، هشام زوجته فاطمة بنت المنذر، لأنها المنذر وعروة أخوان، فولد عروة أخذ بنت المنذر وتزوجها فاطمة جدتها أسماء وعروة جدته أسماء. نعم. أنا أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. فاطمة تروي عن جدتها أسماء تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الصلاة انصرف فقال للناس أثنى على الله بما هو أهله ثم قال أيها الناس أما بعد، فإن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا الحياة إلى آخر الحديث. نعم. باب الصلاة في كسوف القمر. قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في كسوف القمر. القمر ما كسف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن البخاري رحمه الله يقول لك كسف القمر نعمل مثل ما نعمل بالشمس، واحد كلهم سواء، كلهم آيتين من آيات الله. فإذا كسف القمر نصلي كما نصلي إذا كسفت الشمس، واحد. ولهذا بوب هنا باب إذا كسف القمر ماذا نصنع؟ نصنع كما نصنع بالشمس. إذا كسفت الشمس إيش نصنع؟ نصنع بالقمر كما نصنع بالشمس، لأنهما آيتان من آيات الله. نعم. يقول حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر قال عن شعبة. عن شعبة قال حدثنا يونس بن عبيد. يونس بن عبيد قال عن أبي بكر عن الحسن. عن الحسن البصري قال عن أبي بكر رضي الله عنه. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال نعم. قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. يقول انكسفت الشمس، أبو بكر يقول انكسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال حذفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب الأول. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوارث بن زياد قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن الحسن البصري قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين. يقول أبو بكر إن الشمس كسفت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء يجر إزاره خشيه ان تكون الساعه فصلى وثاب ورعه رجال ونساء يصلون بصلاته فصلى اربع ركوعات في اربع سجدات عليه الصلاه والسلام صلى اربع ركوعات في كل ركعه ركوعين وفي كل سجده سجدتين الى اخره المهم اربع سجدات في اربع ركوعات صلاها كما في حديث ابي بكر وابي موسى وغيرهم. نعم. فانجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من ايات الله وإنهما لا يصفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا ودعوا حتى يكشف ما بكم وذاك أن ابن للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك. نعم. يقول إن الشمس كسفت وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما مضى أربع ركوعات وأربع سجدات ثم خطب الناس وقال أما بعد كما مضى ثم قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يصفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده فإذا حصل شيء من هذا القمر أو الشمس فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم سواء الشمس أو القمر إذا حصل شيء من هذا فارجعوا إلى الله وصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وذاك أن ابن للنبي صلى الله عليه وسلم وذاك أن ابن للنبي عليه الصلاة والسلام مات يقال له إبراهيم أمه مارية القبطية أهداها له المقوقس ملك مصر المقوقس أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية وسيرين التي أعطاها أنس بن مالك الشاهد أنه وحمار يسمى عفير وبغلة تسمى الدلدل أهداها له المقوقس ملك مصر منها ماريا القبطية هذه ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحما رحم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم إسماعيل ورحم مع إبراهيم وهي ماريا أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول لما تم 10 شهور مات عليه الصلاة والسلام ولما مات قال الناس أوه كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتم شيئا من هذا فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وإلى القراءة وإلى الصدقة وإلى العزق حتى ينكشف ما بكم صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم حتى يزول الإغماء التي حصل على القمر أو على الشمس. باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا زبيان أن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجرتين الأول والأول أطول. يقول البخاري رحمه الله باب الركعة الأولى في السجود أطول في الكسوف أطول الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمرة قال عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس كسفت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء يجر إزاره فجعا ثم صلى فتاب إليه رجال ونساء يصلون بصلاته ولما انتهى خطب الناس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا حصل شيء من هذا فافزعوا إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى الصدقة وإلى رب العالمين استعوا إليه وارجعوا إلى ربكم حتى ينجلي ما بكم. نعم. 4 ركعات في سجدتين فصلى 4 ركعات في 4 سجدات يعني كل ركعة فيها سجدتين صلى أربع ركعات في أربع سجدات، يعني كل ركعة صلى فيها سجدتين، فتحصل لنا أربع ركوعات في أربع سجدات. نعم. باب الجار بالقراءة في الكسوف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر وركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يعود القراءة ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يقول البخاري رحمه الله: باب الجهر بالقراءة في الكتب. الجهر بالقراءة في الكتب يعني يجهر فيها مثل الجمعة، مثل الاستسقاء تجهر فيها الإنسان حتى ولو أنت بالنهار. يقول: حدثنا محمد بن مهران، محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال أخبرنا ابن نمر عبد الرحمن، أخبرنا بن نمر قال سمع ابن شهاب، سمع ابن شهاب الزهري يقول عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم، جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته. جهر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف بقراءته، يعني أن الكسوف يجهر فيها، لأنه لا بد أن تجهر تسمع الناس الإنسان، فأطال القراءة، قرأه وجهر فيها فأطال القيام عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، إذا فرغ من قراءته كبر، ثم إذا أطال الركوع ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قرأ، بدأ القراءة من جديد، فتحصل لنا أربع ركوعات في أربع سجدات. نعم. أربع في ركعتين وأربع سجدات، في ركعتين وأربع سجدات، يعني ركعتين كل ركعة فيها ركوعين، وأربع سجدات في كل ركعة سجدتين إلى آخر. وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يقول الزهري، قل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يقول إنه سمع الزهري يحكي عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس صلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، كل سجدة فيها سجدتين، كل سجدة فيها سجدتين، وكل ركعة فيها ركعتين. لا اختلاف في هذا أنها أربع ركعات في أربع سجدات، ما خالف أحد في هذا، وإن كان يأتي عن بعض الصحابة اختصار وبعض من عدد زيادة ونقصان، لكن لا خلاف بين علماء الإسلام أن صلاة الكسوف أربع ركوعات في أربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله، قال الزهري: فقلت: ما سنى أخوك ذلك عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذ صلى بالمدينة، قال: أجل، إنه أخطأ السنة. يقول ابن أبي نمر إنه سأل الزهري سأل عبد الله عروة بن الزبير لما حدث عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات في سجدتين صلاهم الرسول، يقول إنه سأل عروة، سأله عروة، الزهري سأل عروة، قال: لكن أخوك عبد الله بن الزبير صلى ركعتين وسجدتين بس، كل ركعة ركعتين وكل سجدة سجدتين وسلم. قال: نعم، إنه أخطأ السنة. هذا البشر إذا عمل عمل خطأ للسنة ما يصير حجة، حتى لو خليفة، حتى لو صحابي عمل عملا يخالف ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، هو بشر ما يتبعه أحد ولا على الناس منه، إذا خالف السنة وخالف ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام وأقوال جلة الأنصار والمهاجرين والأنصار، أقوالهم متتابعة ومتفقة ما نعبأ به. وإن كان أبو حنيفة أخذ بقول ابن الزبير أنه يصلي مثل صلاة الفجر، صلي ركعة وسجده بس. نعم. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. يقول: تابعه سفيان بن حسين، ابن حسين، وسليمان بن كثير، سليمان بن كثير عن الزهري في الجهر بالقراءة. أبواب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا أيوب عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهتي وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. يقول البخاري رحمه الله انتقل من الكسوف وانتهى أحكام الكسوف وحديث الكسوف إلى سجود التلاوة. سجود التلاوة 14 سجدة، سجود التلاوة اللي في القرآن الآن عزائم السجود 14 سجدة، أولها الأعراف ثم بعدها إلى آخره نقصها بعد ذلك. يقول رحمه الله باب سجود التلاوة. حدثنا باب ما جاء في سجود القرآن وسنته. باب ما جاء في سجود القرآن وسنته، وأن سجدة القرآن سنة ليست واجبة على الناس. يعني أنت تقرأ القرآن ومررت بسجدة إن شئت تسجد إن شئت لا تسجد، إلا إن إبليس يغضب إذا سجدت، أغضبت إبليس، لأنه يقول أمر ابن آدم أن يسجد فسجد، وأمرت أن أسجد فرفضته، فيذهب يحتاج التراب على رأسه يصيح، فأنا أسجد عشان يزعل عدو الله إبليس، أسجد ربي ولو ما هي فريضة، هي سنة لا شك في هذا، لكن لست أقرأ قرآن أسجد لأجل يزعل عدو الله ويحتاج التراب على رأسه. الشاهد يقول سجود التلاوة. نعم. حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجمة بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قرا سوره النجم لانها ما اسلمت، لانهم سمعوا انه سجد، لكن الحقيقه ان قريش ما سجدوا، سجد المسلمون معه وسجد من كان حاضر هك الساعه، والا شيخ يسمى الوليد بن عتبه او قريب من هذا رفع تراب وقال من الكبر نعوذ بالله، قال هذا يكفيني انا ما اسجد في الارض، انما هذا يكفيني، حط على جبهته. يقول ابن مسعود رايته قتل كافرا، رايت هذا الشخص الذي خلته تراب رأيته قتل كافر، لا شك الذي يعصي الله ورسوله يكفر ويقتل كافر. نعم. باب سجرة التنزيل السجرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا زبيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل السجرة وهل أتى على الإنسان. يقول البخاري رحمه الله باب السجدة تنزيل السجدة. تنزيل السجدة يعني الفلاميم تنزيل الكتاب إلى ريب فيه من رب العالمين إلى آخرها في وسط السجدة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها هذه السورة وهل أتى في قراءة الفجر، صلاة الفجر يوم الجمعة، وأحيانا يقرأها في نفس الجمعة بالنهار. حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن سعد بن إبراهيم سعد ابن إبراهيم بن إبراهيم قال حدثنا عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن الأعرج قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد قرأ سورة النجم في مكة، فسجد وسجد الناس معه إلا شيخ ضال أخذ تراب وحطه على جبهته. يقول بما سد رأيته قتل كافرا. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل. يقول ابن مسعود كان النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة هنا أبو هريرة يقرأ في الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني في فجر الجمعة في الصباح، ولكنه لم يداوم، يعني ما يداوم ما بين جمعة يجيب السجدة، جمعتين ثم يجيب السجدة، يعني على الإمام في أيامنا هذه أن يسجد ويقرأ السجدة، ولكن ما هو دائم، ما هو كل جمعة يقرأها، يقرأ بعد بين جمعتين جمعة ما يقرأ ولا جمعة ثانية ثم الثالثة يقرأ، هذه السنة، يعني ما يقرأها دائما لئلا يظن الناس أنها فريضة وأنها من الصلاة. غالب العوام يظنون أن السجدة هذه من الصلاة، أنك لا قرأت السجدة من الصلاة، ولهذا بعضهم يقول ليش ما قرأ بالسجدة، السجدة من الصلاة، يعني كأنها صلاة مفروضة، لهذا لا ينبغي أن يسجدها الإمام إلا بعد جمعتين أو ثلاث ثم يسجد، ثم جمعتين أو ثلاث ثم يسجد، لأن لا يظن العوام أنها فريضة من ثالثة ركعة ثالثة. يقول نعم. وهل أتى على الإنسان أي السجدة وهل أتى على الإنسان، دائما يقرأها عليه الصلاة والسلام أحيانا في الجمعة بالنهار وأحيانا في الفجر فجر يوم الجمعة. نعم. باب سجرة الصاد. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يقول البخاري رحمه الله باب سجدة الصاد. حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا وابو النعمان. ابو النعمان عارم قال قال حدثنا حماد بن زيد. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب السختياني. ايوب السختياني قال حدثنا عن عكرمه. عكرمه قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم قال صاد ليس من عزائم السجود. يقول ابن عباس رضي الله عنه صاد ليست من عزائم السجود لانها شكر نبي. صاد شكر نبي داود عليه الصلاه والسلام حصل معه خطأ خطأ من الصغائر فتاب إلى الله وسجد في شكر نبي. نحن إن أردت أن تسجد أسجد وما أردت أن تسجد ما تسجد لأنها شكر نبي توبة نبي وشكر نبي ما لنا شغل حنا بداود عليه الصلاة والسلام فلا نسجد حتى وليست من العزائم ما هي من السجدات اللي معزوم عليك الإنسان أنك تسجدها إذا مررت بها ما هي منها لكن لو سجدت لا بأس بذلك لو سجدت ما في شيء إنما صاد ليست من السجود سجود العزائم شكر داود عليه السلام وتويب أذنب من المعاصي الصغيرة حصل فتاب سجد في الأرض حتى ابتلت الأرض من دموعه ونبت العش من دموعه كما يقولون تاب الله عليه تعالى وتقدس فصاد شكر نبي ما لنا شغل بفناء. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يقول وقد رأيت النبي يسجد فيها. النبي سجد مرة ثم تركها مرات كثيرة. سجد فيها مرة صح ولكن تركها مرات كثيرة ما سجد فيها. سجد في الأول ثم لما قرأها في الثانية أي الناس لكنه ما سجدنا. باب سجرة النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أيوب عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حساء وتراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب سجرة النجم. باب سجدة النجم والنجم إذا هوى هذه مكية. قال قاله ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس أنهم يسجدوا فيها أن النبي سجد فيها عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا حفص بن عمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي. عن أبي إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد. عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قرأ بالنجم ولما وصل السجدة سجد فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم. فما بقي أحد من القوم إلا سجد معه عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا أنه لما سجد في النجم سجد معه الجن والإنس والملائكة جميع من حضر سجد معه إلا رجل نعوذ بالله شقي أخذ ترابا وسجد عليه كبر نعوذ بالله. يقول ابن مسعود رأيته قتل كافرا. نعم. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه ابن طهمان عن أيوب. يقول البخاري رحمه الله باب سجود المشركين مسلمين مع المسلمين والمشركين والملائكة كلها تجتمع. المشرك يسجد والغير متوضي يسجد والملائكة تسجد وكل يسجد في سجدة التلاوة. لكن التلاوة ليست في المصحف. ما مسك مصحف يقرأ على صدره لا بأس بذلك. تقرأ الإنسان على صدرك غيب حفظا على صدرك وتمر بالسجدة ما تسجد فيها أو تسجد أنت حر. لكن تقرأ على صدرك ما هو بالمصحف. ما تقرأ بالمصحف لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. فأنت تقرأ على صدرك على صدرك لو ما أنت طاهر. لو ما أنت طاهر الإنسان يعني عليك حدث أصغر وتقرأ على صدرك ومرت بسجدة أم غير تسجد تسجد ولو أنت على غير وضوء جائز هذا. يقول وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء بل يبول ثم يقول يقوم يقرأ القرآن ثم على صدره يقرأ حفظا ثم يأتي بالسجدة ويسجد عليه السلام رضي الله عنه على غير طهارة جائز هذا لأن القراءة قراءة على الصدر لأن الصحابة ما عندهم مصحف يمسكونه إنما يقرأون القرآن حفظا. يقول في صدور الذين يعلمون في صدور أهل العلم أولي العلم القرآن كان في صدور أهل العلم ما هو في المصاحف. ما جاء المصاحف إلا بعد ما طلعت المطابع. فالشاهد أنها في صدر على صدرك الإنسان أنت حر تسجد وأنت غير طاهر وتقرأ وأنت غير طاهر لا بأس بذلك على صدرك حفظا، أما مس المصحف ما يمكن هذا. نعم. يقول حدثنا مسدد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث قال حدثنا أيوب السختياني. أيوب السختياني قال حدثنا عن عكرمة. عن عكرمة عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم فسجد فيها عليه الصلاة والسلام، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس والملائكة، سجد جميع من حضر ذلك القراءة سجد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المشرك نجس ومع هذا سجد، ما يخالف ما في شيء مشبه. كذلك المسلم صار نجس يعني عليه رصفة عليه طهارة صغرى أو كبرى يقرأ على صدره، لا عليه لك أن تسجد الإنسان، إلا أن الكبرى لا يجوز للجنوب أن الكبرى لا يجوز للجنوب أن يقرأ ولو على صدره، ولا الحائض أن تقرأ ولا على صدرها، لكن إذا كان حدث أصغر فله أن يقرأ ولو ما توضأ، وله أن يسجد ولو ما توضأ. نعم. رواه ابن إبراهيم بن طهمان عن رواه إبراهيم بن طهمان يعني الحديث هذا، وأن السجدة حصل فيها جميع من حضر ذلك الساعة، الملائكة والجن والإنس وغيرهم والكفار والمسلمون كلهم اجتمعوا في سجدة النجم. نعم. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الظهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا قال أخبرنا ابن قصيفة يزيد بن قصيفة عن ابن قصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. يقول البخاري رحمه الله باب من قرأ السجدة ولم يسجد. من قرأ السجدة ولم يسجد، لأن ما هي واجبة، ما هي واجبة علينا، إنما هي سنة. السجدة هي مررت بها وأنت تقرأ سنة أنك تسجد، لكن عندنا سؤال، إذا مررت بإنسان وهو يقرأ القرآن ثم سجد هل تسجد؟ يقول كنت مستمع له، تستمع لقراءته وسجد وأنت عن يمينه فإنك تسجد معه، يصير هو إمامك. ولهذا يقول ابن مسعود أنت إمامنا، اسجد فنسجد، أنت إمامنا، إذا سجدت سجدتنا. فإذا كنت مستمع تقرأ تستمع لقراءته وجالس تستمع لقراءة هذا الشخص ومر بالسجدة وسجد تسجد معه عند الإمام أحمد إذا كنت عن يمينه، أما إذا كنت عن شماله لا. وأما غيره من الأئمة فإنك تسجد معه إن شئت. أما السامع اللي مرة وسمع السجدة الرجال أسجد، هذا يسمى سامع، ما هو مستمع، هذا يسمى سامع، هذا سجد ما سجد كيف كل واحد. نعم. يقول حدثنا سليمان بن داود. حدثنا سليمان بن داود الزهراني قال حد أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري. إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يزيد بن قصيفة. يزيد بن قصيفة قال عن يزيد بن عبد الله بن قصيفة. عن يزيد بن عبد الله بن قصيفة قال قصيفة عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار عن أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. يقول سأل زيد بن ثابت يقول أنه قرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام سورة النجم وأتى على السجدة فلم يسجد، يعني معناها أنها سنة، إن سجدت لك أجر وما سجدت فهي سنة، ما عليك يعني إثم من الإنسان، هي سنة، إن سجدت فأنت أغضبت الشيطان وإما سجدت فهي سنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس. آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد. يزيد بن عبد الله بن قصيد قال عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار الهلالي قال عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول إنه قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم حتى أتى على السجدة فلم يسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالسجود. يعني أنك إذا قرأت السجدة للإنسان قرأت القرآن ومررت بالسجدة فأنت حر، إن شئت أن تسجد فاسجد وإن شئت لا تسجد لا تسجد، لأنها ليست عزائم، ليست يعني فروض، وإنما هي سنة من السنن المرسلين، فأنت تسجد لتطيع الله وتغضب الشيطان الإنسان فإنه يحط التراب على رأسه. نعم. باب سجدة باب السجدة إذا السماء انشقت. قال رحمه الله حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. يقول البخاري رحمه الله: باب السجود في إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ومعاذ بن فضالة، ومعاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن عبد الله، هشام بن أبي عبد الله، عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها. يقول أبو سلمة: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فقلت: كيف تسجد؟ قال: لو لم أرى الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد لسجدت، ولا أتركها لأني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأه ويسجد فيها. نعم، باب أن فيها سجدة يسجد الإنسان، لأنها من العزائم، من عزائم سجود التلاوة. نعم، باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حظلم وهو غلام فقرأ عليه سجرة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب من سجد لسجود القارئ. باب من سجد لسجود القارئ، يعني يستمع للقارئ ثم إذا سجد القارئ يسجد معه. حدثنا وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم، وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو صغير يقرأ القرآن، لما قارئ السجدة قال: اسجد فأنت إمامنا، أنت اسجد إننا نسجد معك، اسجد ونرى أن تأخر وراء ونسجد وراءك، لأنه نوع من أنواع الصلاة، السجدة نوع من أنواع الصلاة. فإذا كان القارئ يقرأ ومر بالسجدة ونحن مجتمعين يصير ثلاثة وراء وتقدمنا، هو يسجد ونسجد معه، لأن السجدة نوع من أنواع الصلاة. فالرسول كان يسجد عليه الصلاة والسلام ويسجد وراءه الناس حتى ما يلقى بعضهم لجبهته مكاننا. يقول: حدثنا مسدد، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان، يحيى القطان قال حدثنا عن عبيد الله العمري، عبيد الله العمري قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ السورة فيها السجدة فيسجد عليه الصلاة والسلام ونسجد معه حتى ما يلقى بعضنا لجبهته مكان، يعني ما يلقى مكان من الأرض يسجد فيها، يسجد على رجلي إنسان أو ظهر إنسان ما يخالف، لأن سجد التلاوة يسجد على ظهر إنسان وصار في زحام. فالشاهد يقول: حتى ما نلقى لجبهة الإنسان مكانا يسجدون التلاوة. نعم، باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. يقول البخاري رحمه الله: باب ازدحام الناس على السجدة. حدثنا بشر بن آدم، بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال عبيد الله العمري، عبيد الله العمري قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ونحن عنده مجتمعون يقرأ السورة فيها السجدة فيسجد عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد سجد الناس فاتباعا له، يسجدون الناس اتباعا له. يقول: حتى أن أحدنا ما يجد لجبهته موضع من كثرة الزحام، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا على جبهته مكانا من الزحام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين يا رب العالمين.